يعني قصدي في لا يعني قصدي في بعض الإخوة يعالجون ذلك بالقرآن وقراءة بعض السور وآية الكرسي والفاتحة، ويخاطبون الجن الذي يحضر على الذي يكون عليه. الآن ظهر سؤالك كان غير شكل، هلا وصار شكل ثاني. تفضل. الجواب أنه هذا الذي انتشر في هذا العصر نعم مجال واسع جدا جدا للتجييل، نعم ولذلك فمعالجة المشروع الممسوس من الجن نعم لا يكون إلا بطريق قراءة آيات، وقد ينجح وقد لا ينجح. نعم أما التوسع في ذلك نعم فما نعلم له أصلا في الشرع. يعني بدي يعني بدي أسأل يعني أسأل مثلا بعض الأسئلة في ذلك، معلش يا شيخ تحملنا. مثلا على سبيل المثال يسألونه بعض الأسئلة، ما بيجوز، مهما كان الأسئلة ما يجوز نهائيا. نعم أبدا. مثلا يضربون المصروع على وجهه نعم على أساس أنه بطريقة الضرب، إيه نعم، يضربون المصروع على وجهه، هل هذا يجوز شرعا؟ إذا كان لا يؤذي المضروب يجوز شرعا، الوجه حتى. إذا كان المضروب لا يتضرر بهذا الضرب ويحصل منه فائدة نعم. بعد تلاوة ما تيسر من القرآن جاز، وإلا فلا. طبعا وعظ المشروع يعني وعظ الجني الذي على المشروع بأمر ونهي وآيات وأحاديث. ممكن، لكن ما يعمل مخاطبة ومراسلة بينه وبينه، ما يعمل مراسلة ومخاطبة، بس عن طريق أمر ونهي بس. بس نعم.